بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأما بعد، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في كتابه اللمع: والصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية. هذه مسألة الصحيح والفاسد، وقلنا أن هذا عند بعض العلماء يعدوه من أقسام الأحكام الماذا؟ من قسم الأحكام الوضعي، لأنه هو ثمرة العمل. فإن صح العمل أو إذا اكتملت شروط العمل وصفناه بالصحة، فإن لم تكتمل شروطه وصفناه بالبطلان. فهنا قال: ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة، يعني ما اعتد به الشرع. كل شيء اعتد به الشرع يسميه صحيحا، كان صلاة أو عقدا. فالعقد إذا اكتملت شروطه سماه عقدا صحيح، والصلاة إذا اكتملت شروطها وانتفت يعني مبطلاتها سميت صلاة صحيحة. فقال رحمه الله: ما تعلق به النفوذ، أي ما صح وتعلق به النفوذ، أي أنه ينفذ، ويقال عقد نافذ، نافذ بمعنى أنه صحيح. وحصل به المقصود، أي أنه غير مكلف بماذا؟ بالقضاء. فلو صلى صلاة صحيحة ذهب عنه التكليف أو رفع عنه التكليف، فلا يعيد الصلاة مرة أخرى. متى يعيد الصلاة؟ إذا كانت باطلة. إذا بطلت الصلاة صلى من غير وضوء، عليه ماذا؟ الإعادة. لما؟ لأننا وصفناها بأنها صلاة باطلة. فإذا وصفناها بالصحة فإنه حصل المقصود، حصل ماذا؟ وهذا مقصوده هنا. قال: والباطل ما لا يتعلق به نفوذ، أي أنه لا ينفذ. وذلك مثلا إن كان بيوع، إذا تم البيع ولكن البيع نقص في شرطه، كأن باع شيئا لا يملكه، هذا البيع باطل. لماذا البيع باطل؟ أي أنه افتقد شرطا من شروطه والملكية. إذن يسمى عقد غير نافذ، عقد غير، لماذا لا ينفذ؟ لأنه باطل. فالباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود، كالصلاة بغير طهارة، وبيع ما لا يملك، وغير ذلك مما لا يعتد به. كل شيء لا يعتد به يسمى باطل من الأمور الفاسدة. واضح إلى هنا؟ صحيح والباطل ما فيه إشكال، والكلام واضح. قال: وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبني عليها الفقه، أو التي يبنى عليها الفقه، أو التي يبني عليها الفقه الأحكام. الأصول، أصول الفقه هي مبحث الأدلة، أصول الفقه هي التي يبنى عليها الأحكام، لأن الأصل ما يبنى عليه غيره. فقولك الأمر يقتضي الوجوب، هذا أصول فقه يبنى عليه ماذا؟ يبنى عليه أحكام. الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، الحج واجب، بر الوالدين واجب، يبنى عليه هذه الأحكام. فبناء الأحكام هذه جاء نتيجة وهذا الذي يقصده. وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبني عليها الفقه الأحكام، وما يتوصل به أو ما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال، لأن مبحث الأصول هو مبحث الأدلة، يعني بحثه في الأدلة. أما الأدلة ما هي؟ قال: والأدلة ها هنا خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره وإجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم الأصل. عند عدم هذه الأدلة، هذا الذي نسميه نحن البراءة ليه؟ أصلية. وفتي العالم في حق العامة، هذا كله طبعا سيذكره في مبحث الأدلة، سيذكر القرآن والسنة، هذه أدلة. والأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. أدلة متفق عليها الكتاب والسنة، هذا محل إجماع. والإجماع والقياس عند الأكثرين، لأن هناك من أنكر الإجماع، ولكن عند أكثر الفقهاء والأصوليين أن الإجماع دليل من الأدلة وكذا القياس. أما الاستصحاب والاستحسان ويعني المصلحة المرسلة، هذه كلها ستأتي أنها أدلة مختلف فيها. هذا هو أنواع الأدلة على قسمين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. قال: وما يتوصل به إلى الأدلة فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجوهها وترتيب بعضها على بعض. وأول ما يبدأ به في خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله، لأنهما أصل، يعني يقول أول ما سأتكلم على خطاب الله وخطاب رسوله لأنه هو الأصل، أي الكتاب والسنة، لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة، لأن الإجماع لا يكون إلا على نص، على نص، والقياس لا يكون إلا على نص، فالكتاب والسنة هي الأصل، هي الأصل، لذلك هو يقول أنها أصل لما سواها من الأدلة. ويدخل في ذلك أقسام الكلام من الحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، ثم الكلام في أفعال رسول الله وإقراره، لأنهما يجريان مجرى أقواله في البيان. وهذا ستأتي مسألة: هل فعل النبي كقوله؟ الآن هو يذكر ماذا؟ يذكر إجمالا ما سيذكره بعدين على وجه التفصيل، هذا يسمى لف ونشر. الآن هو يلف ثم بعدين سيأتي النشر. قال: ثم الكلام في الأخبار، لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرناه من الأقوال والأفعال. ثم الكلام في الإجماع، لأنه ثبت كونه دليلا بخطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وعنه ما ينعقد. ثم الكلام في القياس، لأنه ثبت كونه دليلا بما ذكرته من الأدلة وإليها يستند. ثم نذكر حكم الأشياء في الأصل، لأن المجتهد إنما يفزع إليه عند عدم هذه الأدلة. ثم نذكر فتي العالم وصفة المفتي والمستفتي، لأنه إنما يصير طريقا للحكم بعد العلم بما ذكرناه. ثم نذكر الاجتهاد وما يتعلق به إن شاء الله تعالى. الآن بين لك ما سيأتي من كلامه، وهذا أمر يعني من العلماء رحمه الله تعالى شيء جميل، أنه يبدأ لك يبين لك ما هو موضوع كتابه وما هي الموضوعات التي سيناقشها، وهذا هو مبحث أصول الفقه. قال: باب أقسام الكلام. قال: جميع ما يتلفظ به من الكلام ضربان، جميع ما يتلفظ به من الكلام ضربان: مهمل ومستعمل. ما هو المهمل؟ قال: هو ما لم يوضع للفائدة، الكلام الذي لا فائدة منه يسمى مهمل. والمستعمل ما وضع للفائدة أو للإفادة. والمستعمل ضربان: ما لا يفيد معنى فيما وضع له، وهي الألقاب، ما لا يفيد معنى فيما وضع له، قال: وهي الألقاب كزيد وعمر وما أشبهه. هذه الأسماء غير موضوعة لمعاني تدل عليها، وإنما جعلت علما على المسمى فقط في نفسه للتمييز بينه وبين غيره. وهذا مر معنا بالأمس أن أعلام البشر ليست أعلام أوصاف، إنما هي علم تدل على ذات الشخص نفسه، وإنما جعلت علما على هذا المسمى. لماذا؟ للتمييز بينه وبين غيره. ولذلك لو كان الإنسان ولدان كلاهما محمد فيقول محمد الكبير ومحمد الصغير، مع أن كلاهما محمد، أو محمد الأول ومحمد الثاني، لأنه يريد باسمه، إنما هو التمييز بينه وبين غيره. وتسمى أعلام وتسمى أسماء. ولذلك قد يسمى الرجل باسم وهو بضده قد يسمى باسم وهو بضد مقتضاه، هو بضد مقتضاه، وهذا مر معنا بالأمس. إلا أسماء الله وأسماء رسوله فإنها أعلام وأوصاف. فالنبي قال: أنا محمد، وأنا الماحي الذي يمحو بي الخطايا، وأنا الحاشر. فهذه أعلام أيضا تترتب عليها أوصاف. قال والمستعمل ما وضع للفائدة وذلك ضربان أحدهما ما لا يفيد معنى فيما وضع له وهي الألقاب كزيد وعمر وما أشبهه والثاني ما يفيد معنى فيما وضع له ولغيره فذلك ثلاثة اسم وفعل وحرف على ما قسم أهل النحو مثال ذلك كالرجل والمرأة رجل مرأة فرس حمار خيل هذه الأسماء هذه الأسماء هي أسماء وإنها تفيد معنى شوف فرق بين زيد وبين رجل عندما تقول هذا رجل يفيد معنى أو لا يفيد يفيد معنى هذا خالد يفيد معنى لا هذا خالد هل يفيد معنى لا لما لا يفيد معنى لأنه أنت أعطيته اسم خالد لتميز به عن غيره فقط فهو لا يفيد معنى ولكنه لقب له ليميز به عن غيره ويسمى اسم ويسمى علم ولكن ليميز به عن غيره أما قولك هذا رجل هل يفيد معنى؟ نعم يفيد معنى ما هو المعنى الذي يفيده؟ أنه رجل ومن الرجولة وله صفات وهو ذكر يجوز له أن يتزوج يعني ينكح وله صفاته هذه مرأة هذا فرس هذا حمار هذا تمر هذا عنب هذه أسماء لها معان تحمل معنى وهذا هو الذي يقصد ما يفيد معنى فيما وضع له ولغيره قال ثلاثة أشياء اسم وفعل وحرف هذا يشتبه عليه تقول طيب هذا اسم وفي الأول قال ما لا يفيد معنى وهي الألقاب كزيد وعمر لأن عمر وزيد يسمى اسم يسمى علم لكنه لا يفيد معنى زيد وعمر هو اسم ولقب ولكنه لا يفيد معنى فقد يكون اسمه عبد الله وهو لم يسجد لله ركعة ما ركع لله ركعة وهو اسمه عبد الله أما الاسم الذي فيه معنى هو الاسم العام الأسماء العامة كالتي فرس فرس اسم عام لكل ما كان على أربعة قوائم ويركب اسمه فرس لكن بعضهم يسمي فرسه باسم فيسميه مثلا ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام له بغل يسمى ما اسمه بغل النبي عليه الصلاة والسلام لا اسمه النبي سماه اسم ها القصواء هذه إبل كان النبي له ناقة اسمها القصواء وله كان له عليه الصلاة والسلام يعني بغلا اسمه عفير ولذلك الشيعة لهم إسناد إلى عفير في الكافي شاهد أنه سماه اسما وكذلك القصواء ناقة هي اسمها ناقة كل ما أطلق على ما كانت ذات أربع وذات سنام اسمها ناقة القصواء هذا لقب لها حتى تميزها عن غيرها هذا المقصود عرفت التفريق ما كان له معنى وما كان ليس له معنى طيب طيب قال رحمه الله تعالى والثاني ما يفيد معنى فيما وضع له ولغيره وذلك ثلاثة أشياء اسم وفعل وحرف على ما قسم أهل النحو فالاسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها مجرد عن زمان مخصوص هذا بخلاف الفعل كالرجل والفرس والحمار وغيرهما لم يقل كزيد وعمر ومحمد قال والفعل كل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بزمن، كقولك ضرب يضرب وقام يقوم وما أشبه ذلك، هذه في اللغة. والحرف ما لا يدل على معنى في نفسه ويدل على معنى في غيره، وهذا كما قال العمريطي أقل ما منه الكلام ركب اسمان أو اسم وفعل تركب، إما هذا سيأتي على ماذا يتركب الكلام، ولكن الكلام أقسامه ثلاثة، إما اسم وإما فعل وإما حرف. وهو كما قال هنا أن الاسم ما دل على معنى في نفسه لكن لا يقترن بزمان، والفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان، إما ماضي وإما حاضر مضارع يعني أو مستقبل، أو يدل على أمر أي في الآن حاضرا. والحرف ليس له معنى في نفسه، إنما معناه في إلى، حرف إلى ما هو معناه؟ إلى تفيد ابتداء الغاية وانتهائها، سرت إلى الباب، سرت إلى الباب، إلى انتهاء الغاية. لو لم تقل إلى الباب، لو ما أضفت الباب إلى كلمة إلى كانت إلى لا تفيد معنى. إلى سرت إلى إيش؟ إلى الباب يعني إلى انتهاء الباب. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى هنا بمعنى مع، أفادت معنى مع. وهكذا الحروف لها معان إذا أضيفت مع غيرها من الكلام. وكما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف، الكلم واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للإسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. ذكر أن الكلام مركب من ثلاثة، وكل هؤلاء الثلاثة لهم علامات. هنا قال: مثال من وإلى وعن وعلى وأشبه ذلك، وأقل كلام مفيد ما بني من اسمين. أقل كلام ما مفيد، لابد أن يكون مفيد، ما بني من اسمين. كيف ما بني من اسمين؟ مثلا تقول يعني زيد صبور، زيد صبور مبتدأ وخبر، كقولك زيد قائم وعمر أخوك، أو ما بني من اسم وفعل، اسم وفعل، قام زيد، قام فعل ماضي، زيد فاعل، خرج زيد يقوم عمر. أما ما بني من فعلين أو من حرفين أو من حرف واسم أو حرف وفعل فلا يفيد إلا أن يقدر فيه شيء مما ذكرناه، كقولك يا زيد، فإن معناه أدعو زيدا، يا زيد مكون من حرف واسم، يا زيد مكون من حرف واسم، ولكن هذا تقدير الكلام فيه أدعو زيدا. وتركب الكلام من حرفين، من عن ومن حرف واسم إلى عمر، ومن حرف وفعل قد قام، ومن فعلين قام يقعد، هذه كلها تركيبات. الآن قد يكون الكلام مركب من حرفين، من إلى، من إلى، هل يفيد من إلى؟ لا يفيد، لا بد فيه كلام يدخله، أو مركب من حرف واسم إلى عمر إلى الباب، لابد فيه كلام قبله، نعم لابد فيه تقدير. أو يكون الكلام من حرف وفعل، قد قامت إيش؟ لابد من تقدير. وقد يكون الكلام مركب من فعلين ويقولون قام يقعد، قام زيد ليقعد، قام يقعد، لابد من تقدير. كل ذلك لأنه غير مفيد، لو تركته هكذا فإنه غير مفيد، فلا بد فيه من تقدير حتى يفيد. ولأن كلامنا لفظ مفيد كالسقم، لا بد أن يكون لفظ مفيد. وأنتم تعرفون تعريف الكلام في التحفة، قال تعريف الكلام هو اللفظ المفيد المركب بالوضع، لا بد أن يكون كلام مفيد. أما الحرف مع الاسم، يا زيد هو مثل ما هو شبه هنا، فهنا لم تتعلق الفائدة بمجرد النداء، وإنما تقدرت بفعل كما قال أدعو زيدا، لابد المقدر مضمر، يعني لابد فيه تقدير مضمر، أدعو زيدا، أنادي زيدا، وهكذا. سواء واضح أو ليس بواضح؟ وهذا لأن لابد فيه من تقدير. والعمريط لما قال أقل ما منه الكلام ركب اسمان أو اسم وفعل تركب كذاك من فعل وحرف وجد، العمريط قال أنه وجد في كلام العرب تركيب الكلام من فعل وحرف، وجاء من اسم وحرف في النداء، يقول جاء في الاسم ومعه حرف كالمنادى يا زيد، نعم وجد لكن فيه تقدير. أما قول العمريطي كذاك من فعل وحرف وجد، هذا منتقد، لأنه لا يمكن أن يوجد كلام من فعل وحرف، من فعل وحرف هكذا مجرد دون تقدير. لا. إلى الباب، إلى الباب إيش؟ إلى الباب ماذا؟ لابد أن يكون فيه تقدير، سرت إلى الباب، مشيت إلى الباب. أما قولك إلى الباب هكذا، ما وجد من كلام العرب حرف وفعل من دون تقدير. فإذا قال لك القائل إلى أين مشيت؟ تقول إلى السوق، تقدير الكلام مشيت إلى السوق. أما يكون إلى السوق من دون تقدير سابق، ما قد وجد في كلام العرب هذا، وحتى في كلام غير العرب أيضا، لو كلام الأندونيسي هل ممكن أن تقول إلى السوق هكذا من دون تقدير كلام سابق؟ لابد في كلام سابق يقدر. نعم. طيب واضح إلى هنا؟ في إشكال في هذا؟ لأن الآن سندخل في مبحث آخر، القول قال في الحقيقة والمجاز، والحقيقة والمجاز يعني هذا يحتاج إلى نحن نفتح قليل العيون. نبدأ بسم الله، ما في إشكال، ننتقل. قال باب القول في الحقيقة والمجاز، والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هذا عند جمهور السلف، جمهور السلف يقسمون الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز، وما خالف في ذلك إلا القليل في ثبوت المجاز. هي المسألة على ثلاثة أقوال، هل المجاز ثابت أو ليس بثابت؟ القول الأول أن المجاز ثابت، وهو هذا الذي يذكره الشيرازي وهو مذهب الجمهور، أن هناك مجاز في القرآن وفي كلام العرب وفي السنة، موجود المجاز في كل ذلك، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أن المجاز غير موجود أبدا، لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام العرب، لا يوجد ولا في أي شيء من ذلك، يعني منعوه وأنكروه. ولكن نفي المجاز في اللغة وفي القرآن وفي السنة هذا مخالف للنصوص، سيأتي معنا أن النصوص تثبت مجاز، فنفي هذا يعني قول فيه تكلف، بعدين يأتي بالتكلف، يقول وهذا على الحقيقة وهذا على الحقيقة، سيأتي معنا مثلا كقوله سبحانه جل وعلا مثلا واسأل القرية التي كنا فيها، يقول لك واسأل القرية يعني على الحقيقة، طيب واسأل القرية التي كيف تسأل، ايش معنى تقدير الكلام؟ اسأل القرية يعني اسأل الجبال، لأن القرية بمعنى ماذا؟ البيوت والجبال ومن فيها، فالمقصود واسأل أهل القرية، لكن بعدين يتكلفون، يقول لك واسأل القرية نعم على الحقيقة، سيأتي كلام عام في التكلف. لا، إذن هذا القول الثاني نفي. قول الثالث التفصيل، قول الثالث بالتفصيل الذي يفصلون فيقولون أن المجاز ثابت في اللغة دون الكتاب والسنة، يثبت المجاز في اللغة فقط أي في كلام البشر، أما كلام الشرع فلا. هذا قول من أقوال المفصلين. القول الثاني من أقوال المفصلين أنهم قالوا يوجد المجاز في اللغة وفي الشرع عدا آيات الصفات، آيات الصفات ليس فيها مجاز، فنصوصها تجري على ظواهرها من دون مجاز، وهذا هو الأصح والأقرب، أن المجاز موجود في اللغة وكذلك موجود في القرآن والسنة، ما عدا صفات المولى فإنها تحمل على الحقيقة، لأنه قد ثبت من كلام السلف قاطبة أنهم يقولون في آيات الصفات أن تفسيرها تلاوتها، تفسيرها تلاوتها، وهذه قاعدة السلف في الأسماء والصفات. فالمجاز موجود لكن خارج الأسماء والصفات لله سبحانه، أسماء الله وصفاته لا يدخلها المجاز لأنها تمضي على الحقيقة وتفسيرها تلاوتها، أمروها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهذا هو القول المرجح وهو المعتمد عند الجمهور. طبعا بعد ذلك يستثني الأشاعرة مسائل وكذا، يعني سيأتي هذا في، لكن هذا هو الخلاف في المجاز على قولين متضادين، قول بثبوته مطلقا وقول بنفيه مطلقا وقول بثبوته في الكتاب والسنة واللغة ولكن ما عدا الأسماء والصفات، وقول أنه يثبت في اللغة دون الشرع. والصحيح لا، والقول الذي هو بالتفصيل لكنه على العموم. طيب نبدأ، ها وضحت الصورة الآن ولا يحتاج إلى كتابة هنا؟ ما يحتاج، ها كلام واضح. قال والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وقد وردت اللغة بالجميع. إيش يقصد بالجميع؟ الحقيقة والمجاز، ونزل به القرآن، ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة، القول الذي قالوا بالإنكار مطلقا، ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة. طبعا إذا أنكر في اللغة من باب أولى الشرع، لأن من أنكر في اللغة فإنه ينكر في الشرع مطلقا، لا يمكن أن يثبت في، يعني ينكر في اللغة ويثبت في الشرع، لأن أصل اللغة أين موضوعها؟ أصل اللغة من الشرع، أصل اللغة العربية من الشرع. أيوة، بعدين هذا سيأتي معنا في مبحث القرآن والسنة، في مبحث القرآن سيأتي أيهما أسبق، أيهما هو السابق، الألفاظ أم الألفاظ أم القرآن، يعني هل لغة الناس هي السابقة أو القرآن هو السابق؟ سيأتي معنا، هل الكلام هو الأول أم القرآن هو الأول؟ قبل نزول القرآن ماذا يقول الناس؟ هذا الكلام كان أولا ثم نزل القرآن على كلام الناس، أم أن الناس كانوا لا يتكلمون ثم يعني فجاءت اللغة العربية أصلها من القرآن؟ وضحت لا، هذا سيأتي في باب القرآن في مبحث خاص. لكن الآن الذي يعنينا أن الكلام ينقسم إلى قسمين، حقيقة ومجاز. قال ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة، وقال ابن داود ليس في القرآن مجاز، وهذا خطأ. من يقصد ابن داود؟ محمد بن داود الظاهري أبو بكر، وهو فقيه أديب وكذلك شاعر وصاحب مذهب، وعاشر ابن سريج الشافعي، وكانت بينهم مناظرات. الذهبي لما ترجم لابن محمد بن داود الظاهري، قال: العالم البارع ذو الفنون كان أحد من يضرب المثل بذكائه، كان ذكي رحمه الله. فقال: كان العالم البارع، البارع ما معنى بارع؟ قال: فلان بارع الأندونيسية مهارة، نعم عنده مهارات. فقال: العالم البارع ذو الفنون كان أحد من يضرب المثل بذكائه، له بصر تام في الحديث، وله بصر تام في أقوال الصحابة، وكان يجتهد ولا يقلد أحدا، كان ما يقلد أحد، يجتهد لوحده، بس كانت عنده آلة الاجتهاد، كان صاحب مذهب. يجي لك الآن يقول لك: أنا صاحب مذهب، أنا والرايح عندي مجتهد، هذا كان صاحب مذهب. ولذلك كما قال الذهبي: وكان لا يقلد أحدا، لأن له كان وصفه، قال: له بصر تام بالحديث، وله بصر تام بالقرآن، له بصر تام، ما معنى تام؟ كامل، وله بصر تام في أقوال الصحابة، وكان يجتهد ولا يقلد أحدا. ابن حزم رحمه الله تبعه، وقال ابن حزم: كان ابن داود من أجمل الناس وأكرمهم خلقا وأبلغهم لسانا وأنظفهم هيئة مع الدين، كان يحب اللباس الحسن وكان يتجمل في لباسه، وابن حزم تأثر به كثيرا حتى في لباسه، كان ابن حزم رحمه الله تعالى يعجبه اللباس الحسن ويشتري الثياب غالية الثمن، بل اشترى مصباحا من ذهب، فكان له مصباح من ذهب لأنه تولى الوزارة، ابن حزم رحمه الله. ومحمد بن داود هذا حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، محمد بن داود الظاهري حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وتوفي رحمه الله تعالى وهو شاب، توفي وعمره 43 سنة، توفي وهو في قوة، لأن 40 هي سن القوة والشباب، فمات رحمه الله تعالى في 43 سنة بالتحديد بالهجرية في 297 هجرية رحمه الله تعالى. وكانت له قصاص، وله طبعا هناك من يذكر عنه قصص، ولكن هذا كذب جو، لا يمكن أن لا يعني ولا يذكر، لا تذكر هنا، لن أذكرها، لكن قصص يعني مكذوبة على الأئمة، ما أدري من يأتي بها ويدخلها، ولا يقال هذا على محمد بن داود ولا على غيره من أئمة الدين، يكذبون عليه مثل أنه كان معه ولد حسن، وأنه كلام فاضي، هذا لا تدخلوا في كتب التراجم، خلاص دعوه بس لعن نذكره. طيب، قال: وقال ابن داود: ليس في القرآن مجاز، هذا خطأ. ابن داود طبعا إمام وصاحب مذهب، ولكن لا بأس أن تخطئ، وإن كان هو إمام ومن علماء القرن الثالث، ولكن لا بأس بأن تقول هذا خطأ، فأنت تخطئ الرأي ولكن لا تخطئ الذات، يعني لا تنتقد الذات. نعم، بعضهم يقول أنه طبعا لما مات مقتولا، ما أدري من قتله، لكن قال لقوله تعالى: قال وهذا خطأ، يعني خطأ من ابن داود عندما أنكر، محمد بن داود عندما أنكر قال هذا خطأ، لقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض الكهف، ونحن نعلم ضرورة أن الجدار لا إرادة له. وقال تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، ونحن نعلم ضرورة أن القرية لا تخاطب، فدل على أنه مجاز. والمجاز 4 أنواع، المجاز على 4 أنواع. مرة يكون المجاز بالزيادة، صح صح صح، مرة يكون بالزيادة، سواء مرة يكون بالزيادة، ويسمى مجاز الزيادة، مجاز الزيادة، مثاله: ليس كمثله شيء، الكاف، الكاف سمى صلة، سمى صلة، ما معنى الصلة؟ زيادة هي التي إذا حذفت لا تؤثر في الكلام. قالوا لا تقل زيادة ولكن قل صلة. ما هو ده مثله؟ هو مثله. ما معنى الصلة؟ الصلة أنك إذا حذفت الكلمة لا تؤثر. أنك إذا حذفت الكلمة لا تؤثر. وهو هنا لأن لا يمكن أن تكون الكاف أصلية. لما؟ سيكون ليس إذا كانت الكاف للتشبيه مثل مثله شيء. وهل لله مثل حتى تنفي عنه مثل المثل؟ لو قلنا أن الكاف لأن بعضها يكتبون يقول الكاف أصلية. كيف تقول الكاف أصلية؟ إذا كانت الكاف أصلية إذن هي للتشبيه. وهل لله مثيل حتى تنفي عنه مثل المثل؟ فتقول ليس كمثل مثله شيء. لا يمكن، هذا باطل. ولذلك الكاف هنا صلة وهي زيادة، وهذا يسمى مجاز بالزيادة. فالكاف هنا زيدت على سبيل المجاز لأن الله لا مثل له، فيقال ليس مثله شيء، ليس مثله شيء سبحانه. والمجاز وهو النوع الثاني يكون إذا كان بالزيادة يكون بالنقصان، وهو القسم الثاني. قد يكون المجاز بالنقصان، مثال الذي مر معنا واسأل القرية، معناه واسأل أهل القرية، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، فتقول واسأل أهل القرية. ومرة يأتي المجاز بالتقديم والتأخير، قد يكون المجاز بالتقديم والتأخير، وهذا النوع الثالث. وهذا النوع من أنواع المجاز الذي هو بالتقديم والتأخير، قال عنه الشيرازي: ولا يقدر على ذلك إلا مقتدر على الكلام متمكن من الفصاحة والبلاغة في اللسان، يعني إنسان فاهم في اللغة. كيف ذلك في التقديم والتأخير؟ مثاله: هو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحواء. قال سبحانه: هو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحواء. تقدير الكلام، أنه شوف دحين هذا أصول فقه مع هؤلاء، شوف ما بتفهموش، لن تفهموا مع الفوضى. لو كان فقه ولا عقيدة كان الأمر سهل، لكن الأصول يحتاج إلى تركيز. وهؤلاء لا يحبون اللعب إلا في المسجد، مع أن الساحة موجود برع، لكن هنا مع البرود بركة اللعب. يبارك الله بالوقت، بارك الله في وقت اللعب. يا طيب، القسم الثالث قلنا وهو التقديم والتأخير، يمثلون عنه بقوله سبحانه: هو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحواء. تقدير الكلام: الذي أخرج المرعى أحواء فجعله غثاء. هذا تقدير الكلام: الذي أخرج المرعى أحواء فجعله غثاء. لماذا هذا التقدير؟ لأن الأحواء هو الأخضر، تقول زرع أو تقول يعني شجرة أحواء، يعني شجرة خضراء شديدة الخضرة حتى بلغ من شدة خضرتها إلى السواد. شوف بعض الأحيان أخضر أخضر إلى أن تراه كأنه مسود، ولكن لشدة اخضراره. هذا معنى أحواء. وهنا يقول سبحانه: هو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحواء. طيب، الأحواء الأخضر الذي هو شديد الخضرة، أما الغثاء هو إيش؟ ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما معنى الغثاء في الزرع؟ الغثاء بمعنى اليابس الذي لا نفع معه أو لا نفع منه. فهنا إن كان الغثاء هذا معناه وهو اليابس، فيصير الكلام: الزرع متى يصير غثاء، متى يصير يابسا؟ بعد أن كان. هل ممكن أن يكون يابس ثم يتحول إلى أخضر؟ إنما يكون أخضرا ثم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، أصبح هشيما تذروه الرياح، بعد أن كان ماذا؟ أخضر. فهنا تقدير الكلام لا بد من تقديم وتأخير، وذلك بأن تقول هو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحواء، أي الذي أخرج المرعى أحواء، الذي أخرج المرعى أخضرا، ثم بعد ذلك صار غثاء فجعله غثاء. وذلك هنا في هذا كما قال الشيرازي، وهذا لا يستطيع عليه إلا إنسان عنده إدراك بمعاني اللغة وفصاحة اللسان ومعاني الألفاظ، لأن هذا التقديم والتأخير هو أصعب أنواع المجاز، يعني يحتاج إلى قوة إدراك وفهم للمعاني، وهو بس من فهم المعاني ما عنده مشكلة. هذا النوع الثالث، تقديم وتأخير. مثال آخر، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، معنى الكلام الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، شوف، لأن ولم يجعل له عوجا قيما. الكلام الآن ما هو تقديره؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له، في تقديم تأخير. ويقول لك ما في مجاز، كيف ما في؟ كيف ستفهم الكلام إذا ما في مجاز؟ كيف ستفهم الكلام؟ ولذلك نفي المجاز هذا شيء يعني ليس بالسهل، أن تقول ما في مجاز ما في مجاز. تقلد شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية على جلالة قدره، لكن بهذه المسألة ليس بمصيب، لأن إذا قلت أن ما في مجاز في القرآن ولا في اللغة، كيف ستفهم النصوص؟ كيف ستفهم النصوص؟ فلا بد من تقديم وتأخير حتى تفهم. هذا يسمى مجاز في التقديم والتأخير، والأمثلة في ذلك كثيرة. النوع الرابع حتى نختم، المجاز بالاستعارة، وهذا كما مثل له هو جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض. الاستعارة هنا في هذه الآية، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. الإرادة تكون لمن؟ للإنسان، من له قوة وتحرك. وهنا الإرادة يوصف بها الآدمي، فإذا وصفنا الشجأ، فإذا وصفنا الجدار أن له إرادة، لا يمكن أن يكون على الحقيقة، فالجدار ليس له إرادة، أنت تذهبه هكذا يسقط، هل له إرادة أن يقوم؟ أنت أقمته وأنت تستطيع أن تسقطه، لكن قال يريد أن ينقض، هذا استعارة، هذا مجاز، ولكنه مجاز بالاستعارة. شبه الجدار كأنه إنسان له إرادة ويريد أن يسقط. وابن عباس لما جاء عند هذا القسم قال ومن أمثاله يوم يكشف عن ساق. ابن عباس أول هذه الآية، أولها بالمجاز، ليس أن ابن عباس أشعري، وإن ابن عباس أنا شاعر، لكن ابن عباس يرى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، يقول هذه الآية ليست من آيات الصفات، كما أن كان مجاهد بن جبر وكذلك ابن عباس يرى أن قوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال هذه ليست من آيات الصفات، إنما هي معنى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة من الانتظار، ليس أن مجاهد بن جبر يؤول، لا، لأنه كان يرى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات. كابن عباس هنا قال يوم يكشف عن ساق، قال هذا مجاز، ومعناه يوم يكشف عن ساق أي يكشف عن شدة، فتقول العرب كشفت الحرب عن ساقها، يعني عن شدتها. ويعني شيرازي لما جعل هذه الآية قال وليس هناك ساق تكشف على الحقيقة، وعن شيرازي أشعري، لكن قال وليست هناك ساق تكشف على الحقيقة، وإنما عبر بذلك عن هول يوم القيامة وعظمه، كما قال ابن عباس، كما قال ابن عباس بهذا، أن هذا هول القيامة، أي أنه ليست هذه الآية من آيات الصفات، ويستدلون بها على الاستعارة، أي المجاز الاستعارة. قوله سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع، ما معنى صوامع؟ ما معنى الصومعة؟ مكان العبادة. صومعة كصومعة من؟ كصومعة جريج الذي كان مثل الخيمة، لهدمت صوامع. وبيع، البيع حق من؟ البيع مكان للعبادة خاص بمن؟ باليهود أو النصارى؟ البيع كنائس وبيع، البيع هذا لليهود والكنائس للنصارى. لهدمت، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع، أي اليهود. وقال الله جل وعلا وصلوات، هل الصلاة تهدم؟ هل الصلاة تهدم؟ لهدمت الصلاة، ما المقصود لهدمت؟ لهدمت بيع وصلوات، أي ومواضع الصلاة. استعارة، شبه بأن الصلاة هدمت، مع أن الصلاة أفعال لا تهدم، لكن ما المقصود بانهدام الصلاة؟ أي انهدام مواضع الصلاة. هذا مجاز بالاستعارة، تفهمه باللغة ما في مشكلة، بس تفهمه باللغة. فهذا هو ما يسمى أيضا يعني بالمجاز الذي هو مجاز الاستعارة، الذي يسمى مجاز الاستعارة. وأن المجاز يعرفه العلماء، يقولون المجاز كل لفظ يجوز به عن موضوعه. ما معنى يجوز به؟ يتعدى به عن موضوعه، أو ينقل به عن موضوعه. أذان، أذان، أذن، لما يكون الأذان أذن خلاص، لأن من دوره كله ضيعه كله. هذا الحضارم يقولوا كذا، شوف من بغاه كله ضيعه كله، يعني من يبحث عن الشيء كله بحث ظل إلى الساعة 9، بعدين يضجرون منا يقولون هذا الدرس طويل. خذ لك وقتك بس. لا إله إلا الله، اللهم رب العالمين. طيب، حتى نختم ونجمل الموضوع، إذن أنواع المجاز أربعة. الأول مجاز بالزيادة، وذكرنا له أمثلته، وأيضا من أمثلته يذكرون تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، ما معنى تجري من تحت؟ تجري تحتها الأنهار من هذه، أيضا زيادة مجاز. وكذلك فبما كسبت أيديكم، فبما بما بما كسبت أيديكم، هذه صلة. هذا النوع الأول زيادة. النوع الثاني بالنقصان، وهو هذا يحتاج إلى تقدير، ومثلنا له من أمثلته وأشربوا في قلوبهم العجل. وأشربوا في قلوبهم العجل، ما معنى أشربوا؟ حب العجل، لكن هل حبه لذاته؟ وأشربوا في قلوبهم العجل أي أشربوا حب العجل لعبادته، حب. وأشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل، وأشربوا في قلوبهم العجل حب العجل، هنا في تقدير. ذلك عيسى بن مريم قول الحق صاحب الحق، هذا من الأمثلة الذي تبين أن هناك حذف. الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، ما معنى الحج أشهر معلومات؟ الأشهر لا تكون حجا، الحج أشهر معلومات أي في أشهر الحج أفعال الحج، في الأشهر أفعال الحج، هنا في تقدير. قسم الثالث تقديم وتأخير، تقديم والتأخير. قسم الرابع الاستعارة، قسم الرابع الاستعارة، قسم الرابع الاستعارة، وذكرنا له الأمثلة. وهذا المجاز وبأنواعه ثابت في القرآن، وثابت وكذلك في السنة. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، قال سبحانه وكأي من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها. الله جل وعلا لما قال فحاسبناها حسابا شديدا، ما المقصود بالقرية؟ هل العذاب على الجدران؟ إذن ما المقصود وكأي من قرية؟ وكأي من أهل قرية. إذن أهل مجاز حذف أو يعني مجاز نقص أو زيادة أو استعارة أو تقديم وتأخير، من أي نوع؟ أحسنت، من نقصان. هذا مجاز ناقص أو مجاز نقصان، فإنه حذف المضاف وأتي بالمضاف إليه بدلا منه، فهنا تقديره أهل القرية فحذف المضاف وقام المضاف إليه مقامه. هذا من الأمثلة، والمجاز في ذلك يعني الأمثلة في ذلك كثير، لكن يعني حتى نضبط هذه الأربعة من أنواع من أنواع المجاز. ثم ذكر أن الأصل في الكلام الحقيقة، أيهما الأصل، الحقيقة أو المجاز؟ الحقيقة. ولذلك قال فأما الحقيقة فهي الأصل في اللغة، وحدها كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل، لأن النقل مجاز وعدم النقل حقيقة. وقيل ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به، وقد يكون للحقيقة مجاز، وقد يكون للحقيقة مجاز، كالبحر حقيقة في الماء المجتمع الكثير، ومجاز في الفرس الجواد، والرجل العالم يقال البحر الفهامة. ما معنى البحر؟ أي كثير العلم، هذا مجاز، هذا مجاز، لكنه مجاز على الحقيقة. كيف مجاز على الحقيقة؟ أي أن فعلا علمه كالبحر. نعم. فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه، ولا يحمل على المجاز إلا بدليل. المجاز لا يحمل عليه إلا بدليل، لما بدليل؟ لأن الأصل في الكلام حقيقة. وقد لا يكون له مجاز وهو أكثر اللغات فيحمل على ما وضع له. هذه مسألة يشير إليها الشيرازي وهي مهمة، أيهما أكثر في اللغة، المجاز أو الحقيقة؟ الحقيقة أكثر، والحقيقة. ثم بيّن وأما المجاز فحده ما نقل عما وضع له وقل التخاطب به، المجاز قليل ليس كثير، وهو ما نقل عن موضوعه. تقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، رأيت أسدا يخطب على المنبر، ماذا تقصد بأسد؟ هذا مجاز إيش؟ استعارة، هذا مجاز استعارة. فرأيت أسدا يخطب على المنبر. فليس لا أسد لا يخطب، لكن تريد أنه خطيب كالأسد، يزأر كالأسد، هو كأسد حازم مثلا ما يخطب. فهذا يعني من الأمثلة. وقد يكون ذلك بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير واستعارة، وهذا ذكرناها الثلاثة مع الأمثلة، واضح إلى هنا. هو الآن سيذكره، فالزيادة كقوله ليس كمثله شيء، واستعارة هذا كله سيذكره في الفصل، لكن نقف عليه، هذا قد مر معنا. ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه، كيف تعرف أن هذا مجاز أو أنه حقيقة؟ كيف تعرف ذلك؟ نقف عليه. فصل. ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه، لأن هذه الأمثلة قد ذكرناها الآن، فنقف على هذا. كيف تعرف أن هذا الكلام حقيقة أو مجاز؟ هذا سيأتي. ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه، وسيذكرها أنها وجوه خمسة، هذا سيأتي، خمسة وجوه تعرف بها أن هذا حقيقة أو مجاز. طيب نقف عليه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.